ما هو الصوت عند الناس وما هو الصوت في الدنيا؟ إذا قيل هذا صوت ماذا يعني ذلك؟ ومتى يسمى الهواء صوتا؟ هذا ما سنبحثه إن شاء الله تعالى من خلال اللوحات التالية والتي سنشرع بعدها في الدخول في مخارج الحروف العربية بإذن الله تعالى. نبدأ باللوحات التي تعيننا بإذن الله تعالى على فهم هذا البحث. كما نرى أمامنا على اللوحة كيفية حدوث الأصوات، كيف تحدث الأصوات. نرى على اللوحة أن تعريف الصوت، ما هو الصوت؟ الصوت كما نرى هو تخلخل، أي اهتزاز طبقات الهواء تخلخلا تدركه الأذن البشرية. هذا هو الضابط وهذا هو المقياس في تعريف الصوت. إن اهتزت طبقات الهواء اهتزازا تدركه الأذن البشرية فهو صوت، وإن اهتز اهتزازا لا تدركه الأذن البشرية لا يقال عنه بأنه صوت. نرى أيضا على اللوحة تدرك الأذن البشرية الأصوات إذا كان اهتزازها من 20 إلى 20 ألف ذبذبة في الثانية تقريبا. إذن إذا اهتزت طبقات الهواء المجاورة للأذن البشرية اهتزازا أقل من 20 اهتزازة في الثانية أو أكثر من 20 ألف اهتزازة في الثانية، يقول الإنسان لم أسمع شيئا. فالمجال السمعي الذي زودنا الله سبحانه وتعالى به هو هذا المجال من 20 إلى 20 ألف ذبذبة في الثانية. وهذا من نعمة الله علينا، لأنه لو كنا نسمع كل الأصوات مهما كانت اهتزازاتها لم نستطع أن ننام، لأننا سنسمع كل شيء. ونحن نعلم أنه، نسأل الله العافية لنا ولكم، أنه ورد في الأحاديث الشريفة أن الكافر بعد أن ينزل في قبره يضمه القبر ضمة تختلط منها أضلاعه، فيصيح صيحة يسمعها من في السماوات والأرض إلا الثقلين، يعني إلا الإنس والجان. لماذا؟ الظاهر أنه يصيح بمجالات صوتية خارجة عن دائرة سمعنا، ولو سمعناهم لما نمنا ولاختلفت الحياة كلها. فهذا من نعم الله عز وجل أعطانا هذا المجال، وخارج هذا المجال الإنسان يستطيع أن ينام بهدوء وأن يقول أنا لا أسمع شيئا، مع أن الغرفة أو المكان الذي من حوله مليء بالاهتزازات، ولكن خارج هذا المجال. إذن طالما أن أي وسيلة في الطبيعة تجعل الهواء يهتز اهتزازا من 20 إلى 20 ألف ذبذبة في الثانية قرب الأذن البشرية، ويدخل هذا الاهتزاز إلى الأذن، يقول الإنسان أنا أسمع. نلاحظ على اللوحة التي بعد هذه كيفية حدوث الأصوات في الطبيعة. تحدث الأصوات في الطبيعة، لاحظوا لا نتكلم الآن على جهاز النطق الإنساني بل نتكلم كيف تحدث الأصوات في الطبيعة. تحدث الأصوات في الطبيعة بطرق عديدة، منها كما نرى تصادم جسمين. ننظر إلى المطرقة عندما تصطدم بجسم صلب كخشبة أو قطعة السندان التي يستعملها الحدادون، أي نسمع صوتا قويا بسبب تصادم هذين الجسمين، مما يؤدي إلى تخلخل طبقات الهواء المجاورة لذلك المكان في التصادم، فيسمعه الإنسان ويقول أنا أسمع. كذلك الصورة التي على اليسار عندما يصفق أحدنا كفا بكف فيصطدم الكفان ببعضهما، فيؤدي ذلك إلى تخلخل طبقات الهواء المجاورة، فيقول الإنسان أنا أسمع صوتا. أيضا ننتقل إلى اللوحة التي بعد هذه، إذا كسر أحدنا خشبة كما نرى أيضا من طرق حدوث الأصوات في الطبيعة، تباعد جسمين بينهما قوى ترابط. تباعد جسمين بينهما قوى ترابط، إذا كان هناك خشبة مثلا وكسرها أحدنا وحطم أجزاء المادة التي تربط بين جزيئات هذه الخشبة، يؤدي ذلك إلى تخلخل طبقات الهواء المجاورة، فيسمع الإنسان صوتا ويقول سمعت كسر خشبة. أيضا اللوحة التي على اليسار، إذا مزق أحدنا ورقة وحطم جزيئات ترابط تلك الورقة، فإن ذلك يؤدي إلى تخلخل طبقات الهواء ويسمع الإنسان صوت تمزيق تلك الورقة. إذن تباعد جسمين بينهما قوى ترابط. ننتقل إلى اللوحة التي بعدها. أيضا من طرق حدوث الأصوات في الطبيعة اهتزاز جسم من الأجسام. إذا اهتز جسم من الأجسام كما نرى في اللوحة، إذا أمسك أحدنا بمسطرة وثبتها بإحدى يديه وجعلها تهتز باليد الأخرى، فإن تلك المسطرة تؤدي إلى تخلخل طبقات الهواء واهتزازها، مما يؤدي إلى أن يقول الإنسان أنا أسمع صوتا. كذلك الآلات الوترية التي يستعملها أهل الموسيقى، كل الآلات الوترية قائمة على مبدأ تخلخل طبقات الهواء المجاورة للوتر. أيضا نرى على اللوحة التي تلي من طرق حدوث الأصوات في الطبيعة احتكاك جسم خشن بآخر. إذا احتك جسم خشن بآخر أيضا يؤدي هذا إلى حدوث الصوت، فكصوت المنشار لما يقطع خشبة من الأخشاب فإننا نسمع صوت ذلك، لأن ذلك يؤدي إلى احتكاك واهتزاز طبقات الهواء المجاورة لذلك المنشار وتلك الخشبة. هذه هي الطرق التي تحدث فيها الأصوات في الطبيعة. لو انتقلنا الآن إلى جهاز النطق الإنساني، نحن علمنا كيف تحدث الأصوات في الطبيعة، إما بتصادم جسمين أو تباعد جسمين بينهما قوى ترابط، أو اهتزاز جسم من الأجسام اهتزازا يجعل طبقات الهواء تهتز وترتجف ويصل ذلك إلى الأذن البشري. هذه وسائل الحدوث الأصوات في الطبيعة، احتكاك جسم خشن بآخر. طب في جهاز النطق الإنساني كيف تحدث الأصوات؟ هذا ما سنراه على اللوحات التالية. تعريف الحرف وكيفية حدوث الحروف في جهاز النطق الإنساني، نرى على اللوحة التي ذلك. الحرف هو صوت يعتمد على مقطع يعني مخرج محقق أو مقدر. لاحظوا الصورة التي على اليمين بارك الله فيكم، هذه صورة لإنسان ينطق حرف الدال ساكنة من غير قلقلة فيقول أد أد. يا أخي الكريم ليت نرجع لوحة، أيوة هكذا نكتفي بهذه اللوحة، يقول أد. لاحظوا بأن اللسان عندما يصل إلى مخرج الدال يصطدم طرفه بمخرج الدال أد عند تلك الدائرة الزرقاء التي تظهر، فينحبس الصوت خلفها ويؤدي تصادم طرف اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى إلى صوت الدال أد أد. هذا إذن الصوت، صوت يعتمد على مقطع. لماذا سمي مقطعا؟ لأنه يقطع طريق الحرف، يعني الصوت يريد أن يخرج إلى الخارج فيأتي هذا المخرج ويقطع عليه طريق خروجه فسمي مقطعا. مقطع محقق، ما معنى محقق؟ يعني معروف الماهية تماما، كأن نقول الدال من طرف اللسان كما نرى على اللوحة، مقطع محقق يعني معروف تماما. بينما اللوحة التي تلي هذه اللوحة نرى على اللوحة التي في اليسار مقطع مقدر وهو مخرج الألف المادية. ما معنى مقطع مقدر؟ يعني نقدر أنه أن الألف المادية من الجوف، الجوف اللي هو تجويف الفم والحلق الذي نراه أمامنا، نرى أمامنا تجويفان سيأتي ذكرهما بعد قليل بتوسع. فلما يقول أحدنا يا أو يقول فإن هذه الألف ينشأ صوتها من الوترين الصوتيين من بداية السهم الأول الذي ترونه على اللوحة اليسرى، من هنا ينشأ الصوت ويتابع الصوت طريقه خارجا إلى خارج الفم. هل يوجد في طريق الصوت وهو خارج شيء يقطع عليه طريقه؟ لا يوجد. لذلك لو سأل سائل من أين تخرج الألف، يعني لا نجد مكانا محددا نقول تخرج الألف منه، إلا أن نتكلم عن منشأ الصوت. منشأ الصوت هو الوتران الصوتيان، هو يعني أقصى الحلق، لذلك نقول إن الألف تخرج من التجويف أو تخرج من الجوف، يعني التجويف الفموي والتجويف الحلقي. لذلك سمى العلماء هذا المخرج مقطعا مقدرا. ننتقل إلى اللوحة التي تلي ذلك. كيفية حدوث الحروف في جهاز النطق الإنساني، الحرف الساكن يخرج بالتصادم بين طرفي عضو النطق. قلنا منذ قليل بارك الله فيكم إن المطرقة إذا ضربت على جسم قاس كخشبة أو معدن فإننا نسمع صوتا، لو صفق الإنسان كفه اليمين بكفه الشمال فإننا نسمع صوتا بسبب التصادم، وكان القدماء يسمونه القرع، إذا قرع شيء شيئا آخر. ففي جهاز النطق الإنساني الحرف الساكن يخرج بالتصادم بين طرفي عضو النطق. انظروا إلى الصورة بارك الله فيكم، مكتوب عليها مثلا الميم الساكنة تخرج بتصادم الشفتين. الآن لو معي يا أخ مختار نضغط أم أم أم، فبتصادم الشفتين بعضهما ببعض تخرج الميم الساكنة، بينما الصورة التي بعدها اللوحة التي بعدها الحرف المتحرك اللوحة التي بعدها الحرف المتحرك يخرج الحرف المتحرك، ونحن نعلم بأن الحرف المتحرك قد يكون متحركا بالفتح أو بالضم أو بالكسر، يخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق، ويصاحب ذلك مخرج أصل حركته. الأمثلة التي نراها أمامنا ما مو مي، الحركة قد تكون فتحة وقد تكون ضمة وقد تكون كسرة. إذن مثلا الحرف الذي معنا هنا هو الميم، إن كان مفتوحا يصاحبه مخرج أصل حركته. ما أصل الفتحة؟ أصلها الألف، لما نقول ما فنحن نستعمل مخرج الميم والألف. انظروا إلى الصورة مرة ثانية، ما مرة ثانية، ما مرة ثالثة، ما، فلما تتباعد الشفتان عن بعضهما لأن الميم متحركة يخرج صوت الميم المتحركة سواء كانت متحركة بالفتح ما أو متحركة بالضم مو أو متحركة بالكسر مي، لكن اللوحة التي أمامنا هي لميم مفتوحة. ننتقل إلى اللوحة التي تلي ذلك، حروف المد واللين. الحروف حروف المد واللين هي الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، الواو الساكنة المضموم ما قبلها، الياء الساكنة المكسور ما قبلها. هذه الثلاثة بتلك الشروط أن تكون الألف والواو والياء سواكن وقبلها حركة من جنسها، قبل الألف فتحة وقبل الواو ضمة وقبل الياء كسرة. هذه الثلاثة بتلك الشروط اسمها حروف المد واللين. سميت حروف المد لأنها لها قابلية المد والمط والتطويل، وسميت حروف اللين لأنها تخرج بيسر ولين على اللسان على الفم من غير كلفة على اللسان. نعود إلى اللوحة. حروف المد واللين تخرج باهتزاز الأوتار الصوتية في الحنجرة، ويصاحب ذلك انفتاح للفم في الألف، ويكون اللسان في وضع الراحة. إذن تخرج الألف بانفتاح الفم ويكون اللسان في وضع الراحة مع اهتزاز الأوتار الصوتية في الحنجرة. يعني لما يقول أحدنا مثلا يا يا، الآن فمي مفتوح، اللسان في وضع الراحة، ليس له وضعية يعني خاصة، الوتران الصوتيان اللذان رأيناهما في الصورة وكانا يرتجفان ويهتزان، هذه صورة حقيقية أخذت بالمنظار للأوتار الصوتية في الحنجرة. يا بهذا تخرج الألف باهتزاز الأوتار الصوتية. لاحظوا التشابه بين حدوث الأصوات في الطبيعة وحدوث الأصوات في جهاز النطق الإنساني. في الطبيعة تخرج الأصوات بالتصادم كما قلنا بالمطرقة وبضرب كف بكف، وتخرج بالتباعد كتمزيق ورقة أو كسر خشبة، وتخرج بالاهتزاز كالأوتار التي تكلمنا عنها أو كمسطرة تهتز بإحدى طرفيها. كذلك لاحظنا في جهاز النطق الإنساني أن الله عز وجل طوى في جهاز النطق الإنساني ما يحدث في الطبيعة من طرق حدوث الأصوات، فالحروف الساكنة تخرج بتصادم طرفي عضو النطق، والحروف المتحركة تخرج بتباعد طرفي عضو النطق مهما كانت حركتها فتحة كانت أو ضمة أو كسرة، وحروف المد واللين تخرج باهتزاز الحبال الصوتية الوتران الصوتيان في الحنجرة، ويصاحب ذلك بالنسبة للألف كما رأينا في اللوحة انفتاح للفم واللسان في وضع الراحة. هل نستطيع نأخذ اللوحة التي بعد هذه؟ إذا في اللوحة حتى نشرح. نعم، كيفية حدوث الحروف في جهاز النطق الإنساني بالنسبة للواو؟ إذا عندنا مشكلة يا ريت نجيب الكاميرا على بالنسبة للواو عندنا تخرج الواو بانضمام الشفتين في الواو مع ارتفاع أقصى اللسان، انضمام الشفتين في الواو مع ارتفاع أقصى اللسان. لما يقول أحدنا مثلا قو أنفسكم، قالوا آمنا، قالوا آمنا، فإن الشفتان تنضمان وأقصى اللسان يرتفع عند نطق الواو والوتران الصوتيان في الحنجرة يهتزان ويرتجفان. سنتابع الحديث عن حروف المد وكيفية خروجها وأنها تخرج باهتزاز الحبال الصوتية في الحنجرة بعد هذا الفاصل، فانتظرونا إن شاء الله. السلام عليكم، نتابع حديثنا عن كيفية حدوث الحروف بالنسبة إلى حروف المد واللين. قلنا بأن الألف تخرج باهتزاز الوترين الصوتيين في الحنجرة ويكون الفم مفتوحا واللسان في وضع الراحة. الواو كما تكلمنا عنها قبل الفاصل قلنا بأنها تخرج بانضمام الشفتين إلى الأمام هكذا، مثلا قو قالوا، لا بد من انضمام الشفتين إلى الأمام، ويصاحب ذلك ارتفاع لأقصى اللسان، قالوا، لا بد من ارتفاع أقصى اللسان وإلا لا تخرج الواو بصوتها العربي المعروف، ويصاحب ذلك أيضا اهتزاز للوترين الصوتيين. هنا لما نقول ارتفاع لأقصى اللسان قد بعض إخواننا الدارسين للتجويد يقولون إن هذا يشبه مثلا ما نعرفه في حروف الاستعلاء من أن أقصى اللسان يرتفع عند نطق حروف الاستعلاء. الفرق بين الواو وبين حروف الاستعلاء في أمرين. الأمر الأول في عندما نقول قالوا فإن أقصى اللسان يرتفع في الواو لكن وسطه لا يتقعر، بينما وسط اللسان في حروف الاستعلاء يتقعر وينضغط الصوت إلى أعلى الفم إلى قبة الحنك، هذا في الحروف المستعلية. أما في الواو فنعم إن أقصى اللسان يصبح هكذا كيدي هذه يبقى مرتفعا، ولكن هذه المنطقة وسط اللسان لا تتقعر، يكون اللسان هكذا. جربوها، قالوا، نعم الصورة التي أمامنا نلاحظ بأن أقصى اللسان مرتفع ووسط اللسان غير متقعر والصوت لا ينضغط إلى قبة الحنك الأعلى كما نرى، بينما في حروف الاستعلاء يتقعر وسط اللسان ويرتفع الصوت وينضغط إلى قبة الحنك. هذا الفرق بين ارتفاع أقصى اللسان في الواو وارتفاعه في حروف الاستعلاء السبعة، فأرجو الانتباه إلى ذلك. الحرف الثالث والأخير من حروف المد واللين هو الياء المدية. الياء المدية لما مثلا في، نرى على اللوحة في أنفسكم مثلا، نلاحظ بأن الصوت يخرج من الوترين الصوتيين في أقصى الحلق ويتابع الصوت طريقه، إلا أن وسط اللسان كما نرى على اللوحة يكون مرتفعا. في أنفسكم مثلا وجيء يومئذ، هكذا نجد بأن الياء لابد فيها من ارتفاع وسط اللسان مع اهتزاز الوترين الصوتيين في الحنجرة، فلننتبه إلى هذا الأمر. نأتي إلى اللوحة التي تلي هذه. قال إمامنا الجزري رحمه الله تعالى عن الحروف: للجوف ألف وأختاها، للجوف ألف وأختاها فاصلة، وهي حروف مد للهواء تنتهي. للجوف ألف وأختها، يعني بدأ ابن الجزري رحمه الله في منظومته التي نحن بصدد شرحها في الكلام عن حروف المد الثلاثة وأنها تخرج من الجوف ك كما أثرت منذ قليل، وهو الفراغ وهو التجويف الحلقي والفموي، مجموع هذين التجويفين كما سيأتي معنا، وأنها حروف مد ولين كما أثرت منذ قليل تنتهي للهواء، بمعنى ليس ثمة حاجز في طريقها. هذا معنى للهواء تنتهي، يعني لما نقول مثلا إنها ها، فهذه الألف آخر صوتها فم مفتوح ويتلاشى صوتها شيئا فشيئا، لا يوجد شيء يقطع عليها الصوت، لا من لسان ولا من شفتين بل ولا من وترين صوتيين. يعني لا يصح مثلا أن نقول كما نسمع من بعض إخواننا مثلا يقولون عليما حكيما حكيما، هنا ماذا فعل من يقول حكيما؟ قفل الوترين الصوتيين فأخرج همزة، الهمزة كما سيأتي معنا تخرج بالساكنة بقفل الوترين الصوتيين، فلا يصح عندما ننطق ألفا مادية أن نقفل الوترين ولا أن نحرك اللسان ولا أن نغلق الشفتين. حروف مد للهواء تنتهي، ليس ثمة في طريق خروجها حاجز يحول دون خروجها ويقطع صوتها. كذلك الواو، قو مثلا قالوا لو لو، فنجد بأن الصوت يتخامد ويتلاشى شيئا فشيئا وليس هناك نقطة ينقطع وينبتر الصوت عندها. الكلام ذاته يقال عند الياء، لما نقول مثلا في في، فنجد بأن صوت الياء تخامد وتلاشى ولم ينبتر عند نقطة معينة، ولو انقطع بقفل الوترين لخرجت همزة، كأن نقول مثلا في أو قالوا، هذا كله من عيوب النطق ومن عيوب القراءة، فلينتبه إلى ذلك. نعود إلى اللوحة. للجوف ألف وأختاها، الألف تكلمنا عنها وقلنا بأنها لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، وأختاها هما الواو والياء الساكنتان المجانس لهما ما قبلهما، يعني الواو الساكنة قبلها ضمة والياء الساكنة قبلها كسرة، وهي يعني وهي حروف مد للهواء تنتهي. نرى اللوحة التي تلي ذلك وهي التي تبين لنا الجوف ما هو. الجوف ويشمل تجويف الحلق وتجويف الفم، الجوف ويشمل تجويف الحلق وتجويف الفم. انظروا إلى المنطقتين اللتان تملأان الفم، المنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء. أما المنطقة الزرقاء فهي تجويف الحلق، وأما المنطقة الخضراء فهي تجويف الفم. مجموع هذين التجويفين هو الذي يسميه علماء اللغة وعلماء التجويد الجوف، فإن قال علماؤنا الجوف يعنون به هذا الفراغ الفموي ولا يعنون به بطن الإنسان أو صدره، كما نرى من بعض إخواننا لما يدرس يضع يده على صدره ويقول تخرج حروف المد من الجوف، وهو يشير إلى صدره، لا يخرج من الصدر شيء، وإنما الحروف كلها تبدأ من بعد الوترين الصوتيين. هذا المكان أيها الإخوة، المنطقة الزرقاء والخضراء، مجموعهما يشكل الجوف. نرى اللوحة التي تلي ذلك والتي جمعت لكم فيها حروف المد الثلاثة حتى نقارن بينها، كما قالوا وبضدها تتميز الأشياء. فالألف كما نرى على اليمين تخرج من الوترين الصوتيين واللسان في وضع الراحة والفم مفتوح، الواو تخرج من الوترين الصوتيين والشفتان مضمومتان وأقصى اللسان مرتفع، الياء المدية تخرج من الوترين الصوتيين ووسط اللسان مرتفع باتجاه قبة الحنك، وأما الشفتان فلا عمل لهما في الياء. هذه هي مخارج حروف المد الثلاثة كما نراها أمامنا. هنا أنبه على شيء كما نرى على اللوحة التالية، تنبيه، معلش الكاميرا ترجع لعندي لو سمحت الأخ المخرج. بعض إخواننا، طبعا هذا الكلام للمتخصصين ودرسنا كله للمتخصصين، لو فتحنا بعض كتب التجويد نجدهم يقولون إن الواو والياء المديتان مع الألف المدية من الجوف، والواو غير المدية يعني المتحركة والساكنة مفتوح ما قبلها من الشفتين، والياء غير المدية من وسط اللسان. هكذا نجد في بعض الكتب. هذا الكلام بارك الله فيكم سببه الخليل رحمه الله، الخليل ابن أحمد الفراهيدي هو الذي فرق هذا التفريق وفرق بين الواو والياء المادية والواو والياء غير المادية. أما تلميذه سيبويه فلم يفعل ذلك وقال المادية وغير المادية كلها من مخرج واحد، الياء المادية وغير المادية من وسط اللسان كما مر معنا في الصورة، والواو المادية وغير المادية من الشفتين لابد من انضمامهما مع عمل الوترين الذي هو الجهر كما سيأتي معنا في بحث الجهر. لذلك لا يوجد عند سيبويه مخرج اسمه مخرج الجوف، عند سيبويه المخارج كما مر معنا 16 مخرجا. فالألف عند سيبويه تخرج من أقصى الحلق من منطقة الهمزة والهاء. لما تقول أنت مثلا فلما تبدأ صوتك هذه هي الهمزة، ولما تتابع الصوت هي الألف فقال سيبويه الألف من أقصى الحلق كالهمزة، والواو المادية من مخرج غير المادية من الشفتين، وو وي أو كلها من الشفتين مع عدم إهمال الجهر الذي فيهما وهو اهتزاز الوترين الصوتين. هذا لم يهمله سيبويه، وكان القدماء يسمونه صوت الصدر. إذا وجدتم في كتب القدماء صوت الصدر فإنهم يعنون بذلك اهتزاز الوترين الصوتيين في الحنجرة. كذلك الياء المادية عند سيبويه من مخرج الياء غير المادية أي يا يو يي كلها من وسط اللسان. وأما الخليل رحمه الله ففرق هذا التفريق. إمامنا الجزري رحمه الله حاول أن يدمج مذهب الخليل مع مذهب سيبويه فجعل للجوف مخرجا قائما برأسه. في اللوحة التالية سنحاول التوفيق بين كلامي هذين الإمامين رحمهما الله تعالى. نرى على اللوحة التالية تنبيه: نسبت حروف المد إلى المجرى الصوتي كله أي الجوف لأنها تخرج بأقل انضغاط للصوت، فيكون اللسان في وضع الراحة في الألف ويرتفع، نأخذ اللوحة التي بعدها، ويرتفع وسطه في الياء، اللوحة التي بعدها، ويرتفع أقصاه في الواو مع استدارة، مكتوب مع استدارة الشفتين، الأصوب أن نقول مع انضمام الشفتين فيها، ويرتفع أقصاه في الواو مع انضمام بدل استدارة الشفتين فيها، لكن بأقل انضغاط كما أستفد. بينما انظروا إلى العبارة الأخيرة: ونسبت الواو والياء غير المديتين إلى مخرجيهما. يعني شو معنى مخرجيهما؟ الواو غير المادية نسبت إلى الشفتين، والياء غير المادية إلى وسط اللسان، لأن انضغاط الصوت فيهما أكثر منه في الماديتين. هذا الكلام حاول للتوفيق بين كلام الخليل بن أحمد رحمه الله وبين كلام سيبويه. نتابع الحديث في البيت الذي بعد هذا، وهو قول إمامنا الجزري رحمه الله في البيت الحادي عشر: ثم يعني بعد الحديث عن الجوف، لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فعين حاء. هكذا قال إمامنا الجزري. فنرى على اللوحة التي أمامنا السهم الذي يشير إلى الحلق وهي المنطقة زرقاء اللون، ونرى على اللوحة التي تلي هذه اللوحة أن الحلق في هذه اللوحة الحلق فيه ثلاثة مخارج لستة أحرف. الحلق وهو المنطقة الزرقاء التي أمامنا فيها ثلاث مخارج لستة أحرف. ما هي الحروف الستة؟ هي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء كما سيأتي معنا الآن. ننتقل إلى اللوحة التي تلي هذه اللوحة، أقصى الحلق. أقصى الحلق منطقة الأوتار الصوتية، وهي أبعد منطقة من الحلق. أبعد منطقة من الحلق اسمها أقصى الحلق، مخرج الهمزة والهاء. نرى على اللوحة التي تلي ذلك هذا الوتران الصوتيان في أقصى الحلق، وهو مخرج الهمزة الساكنة، وبعد ذلك أيضا عندنا مخرج الهمزة المتحركة من نفس المكان. إذا نطقنا همزة ساكنة نقول يأتون مثلا يأ فنجد أن الوترين الصوتيين ينقفلان تماما ولا يبقى مجال لمرور ذرة من الصوت، بينما لو كانت الهمزة متحركة فيبدأ الصوت بوترين منقفلين ثم يبتعدان هكذا وهكذا يكون مخرج الوترين في الهمزة. بينما الهاء وهي الحرف أيضا من أقصى الحلق تخرج باهتزاز الوترين وعدم انقفالهما لكن بقربهما من بعضهما جدا. هنا لا بد من تقارب الوترين. أنبه إخواننا وخاصة المبتدئين، الذي يأتي أحدهم ليسمع مثلا سورة الفاتحة فيباعد جدا دون أن ينتبه بين الوترين الصوتيين في حلقه، فيقول مثلا اهدنا الصراط، فلما يقول إيه يكون قد باعد الوترين جدا، وهذا يؤدي إلى تدفق كمية كبيرة من الهواء من الداخل إلى الخارج، فتتفرغ الرئة من الهواء ولا يخرج صوت الهاء لأنه ليس ثم احتكاك. قلنا بأن بعض الحروف احتكاكية كما مر معنا في المنشار مع الخشبة، لما تقول ما الاحتكاك ضعيف جدا، بينما لما نقول فالوتران قريبان من بعضهما والهاء صوتها قوي. اهدنا الصراط لا ريب فيه، فنجد بأن صوت الهاء واضحا. اللوحة التالية التي نراها على الشاشة تبين لنا المكان الصحيح لمخرج العين وتبين لنا كيف يكون وضع لسان المزمار في ذلك. نرى على اللوحة قول الجزري رحمه الله: ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فعين حاء. انظروا إلى هذا الصورة المتحركة تبين لنا مخرج العين، انظروا إلى منطقة لسان المزمار وهي منطقة وسط الحلق، كيف أن لسان المزمار يعود إلى الخلف لما ننطق العين. مثلا نقول هكذا رأيتم كيف رجع لسان المزمار فهكذا لما يرجع لسان المزمار يتضيق المخرج فيخرج صوت العين الفصيحة سواء كان ساكنا أو متحركا. اللوحة التي بعدها نرى مخرج حرف الحاء، انظروا إلى حرف الحاء كيف أن لسان المزمار يرجع ولكن قليلا، لا يرجع بالمقدار الذي كان يرجعه عند حرف العين، لذلك نطق الحاء أسهل من نطق العين. لما يقول الواحد منا أح حا حو حاميم الرحمن الرحيم الحمد لله، فكل هذه الحاءات نطقها هكذا يكون، وهو أسهل من نطق حرف العين الذي قبله. اللوحة التي تلي فيها الصورتان معا، فيها مخرج العين وفيها مخرج الحاء، لأنه كما قال العلماء وبضدها تتميز الأشياء. انظروا بارك الله فيكم إلى الصورة التي على اليمين وهي مخرج العين، تجدون كيف أن لسان المزمار يرجع أكثر من رجوعه من الصورة التي في يسار اللوحة والتي فيها حرف الحاء. على اليمين انظروا هكذا يتضيق الصورة التي على اليمين بينما الصورة التي على اليسار هكذا. نجد بأن هذين الحرفين يخرجان من وسط اللسان من منطقة لسان المزمار. ننتقل إلى اللوحة التي بعدها وهي التي تمثل منطقة أدنى الحلق، وهي ملتقى جذر اللسان مع الحنك اللحمي. أرأيتم المنطقة حمراء اللون التي في القسم الأعلى؟ هذه اسمها الحنك اللحمي، وكانت قد مرت معنا لما تكلمنا على أجزاء أعضاء النطق. والمنطقة التي في مؤخرة اللسان هذه مر معنا أن اسمها جذر اللسان، فبين جذر اللسان والحنك اللحمي في هذا المكان الذي ترونه يخرج حرف الغين. ولاحظوا بأن المخرج لا ينقفل، لاحظوا بأن المخرج مفتوح أغ. جربوا هكذا أغ غ غير المغضوب غير المغضوب. هذه منطقة الغين وهي من أدنى الحلق. الصورة واللوحة التي بعدها تبين لنا مخرج الخاء، انظروا الخاء كما نرى أعلى بقليل من الغين، الخاء أعلى بقليل من الغين، وهي أيضا من أدنى الحلق، يعني من منطقة جذر اللسان مع الحنك اللحمي. أخ، لاحظوا بأن المخرج مفتوح بارك الله فيكم، لاحظوا منطقة الخاء ليس فيها انقفال. أخ، خا، خا، خالدين، يخ، يخرج، يخرج. نعم، هذه منطقة الخاء. الضغط الزائد على هذه المنطقة يولد صوتا فيه يعني أشبه بالشخير، يعني لما يقول مثلا واحد من شدة ما يضغط يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان مثلا، يخ، فهذا ماذا يفعل؟ يبالغ في الضغط على هذه المنطقة بحيث يكاد يقفلها، ويؤدي هذا إلى تردد الصوت في هذا المكان أشبه ما يكون بصوت الشخير. ليس في نطق الحرف الخاء العربية هذا الضغط الزائد، ولا داعي إليه. أخ، خا، خو، خي، خلال، خي، خا، هكذا مخرج الخاء باللطف وليس فيه ضغط زائد. إذن قال إمامنا الجزري كما نرى في البيت في أعلى اللوحة: أدناه يعني أدنى الحلق غين خاؤها. ثم بعد ذلك قال رحمه الله: والقاف أقصى اللسان فوق، ثم الكاف. انتقل رحمه الله إلى حروف اللسان، وننظر ذلك على اللوحة التي تلي ذلك، وهي مخرج القاف كما نرى الآن أمامنا. القاف كما نرى في اللوحة تخرج من أقصى اللسان مع ما يحاذيها من الحنك اللحمي. أقى، أقى، الحق. ولاحظوا بأن هذه المنطقة ترتفع، منطقة أقصى اللسان ترتفع كما نرى في اللوحة، وتقرع المنطقة التي اسمها الحنك اللحمي. أقى، قا، قالوا، قالوا، يقولون، وإذا قيل. كيفما كانت القاف، كيفما كانت ساكنة أو مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، فإن مكان خروجها هو هذا المكان الذي نراه بين أقصى اللسان وبين الحنك اللحمي. أق. ننتقل إلى اللوحة التي بعدها، والتي قال عنها إمامنا الجزري كما نرى في البيت: ثم الكاف أسفل. إذن والقاف أقصى اللسان فوق، ثم الكاف أسفل. ما معنى أسفل؟ يعني بعدها وأقرب إلى مقدمة الفم، أقرب إلى مقدمة الفم. كما نرى على اللوحة أن منطقة ومخرج الكاف من أقصى اللسان، ولكن مع الحنك اللحمي والعظمي، منطقة الحنك اللحمي والعظمي يعني أقرب من القاف. القاف كانت أق، بينما الكاف أك، أك، كا، كو، كي، كا، أك، كي، يكتبون، ذكرك. هكذا مكان الكاف مقدم على مخرج القاف كما رأينا في اللوحة. ننتقل إلى اللوحة التي تلي ذلك، وهي التي تمثل لنا منطقة وسط اللسان وما يخرج منها. فنرى على اللوحة قول الجزري رحمه الله: والوسط أي من وسط اللسان، فجيم الشين يا. والوسط، إذا كلمة أسفل هذه تابعة للبيت الذي قبله، ثم الكاف أسفل، فاصلة، انتهى الكلام على الكاف، بدأ الكلام على وسط اللسان. قال رحمه الله: والوسط فجيم الشين يا. إذن يخرج من وسط اللسان ثلاثة أحرف هي الجيم والشين والياء. أما الجيم فنرى مخرجها أمامنا من وسط اللسان كما نرى، ومن وسط الحنك الأعلى هكذا كما نرى في الصورة. ولاحظوا بارك الله فيكم بأن المخرج مقفول تماما. أج، أج، الحج، الحج، المخرج مقفول تماما. ولو كان متحركا جا، جو، جي، جعيلة، وهكذا كل جيم مهما كان وضعها فلا بد أن يكون مخرجها مقفولا، ثم بعد ذلك يبتعد هذان الجزآن. أج، لذلك ما نسمعه يعني في العاميات يقولون أج، جا جو جي وسيأتي معنى ذلك في صفات الحروف هذا من الخطأ في العاميات وليس في الكلام الفصيح. هذا هو المكان الصحيح لحرف الجيم كما نراه على اللوحة. الحرف الذي يلي كما قال رحمه الله نلتقي إلى اللوحة التالية وهو مخرج الشين، والوسط فجيم الشين يا. انظروا إلى مخرج الشين ولاحظوا بأنه مفتوح ليس كمخرج الجيم الذي تقدم منذ قليل. الشين مخرجها مفتوح. ما معنى مفتوح؟ يعني لا ينقفل مكان خروجها. فمكان خروجها يتضيق ولكن لا ينقفل ولا يحدث فيه انحباس تام للصوت. نرى على اللوحة أن الشين تخرج من وسط اللسان مع وسط الحنك الأعلى كما نرى، ولكن يبقى المخرج مفتوحا. تشكرون، شاكرا، شكورا، كل شين مهما كان وضعها فهذا مكان خروجها. وأعود فأقول لا ينقفل المخرج عند نطقها لأن لها قابلية التطويل والرخاوة والهمس كما سيأتي معنا في صفات الحروف. ننتقل إلى اللوحة التالية والتي تمثل لنا الحرف الثالث من وسط اللسان. الحرف الثالث من وسط اللسان هو مخرج الياء غير المادية على كلام الخليل بن أحمد وتبعه إمامنا الجزري رحمه الله بأن الياء المادية من الجوف والياء غير المادية من هذا المكان، بينما سيبويه يرى أن هذا المكان الذي ترونه أمامكم هو مخرج كل ياء مهما كان وضعها. أي لاحظوا بارك الله فيكم بأن وسط اللسان في الياء يرتفع ويتضيق مخرجها في مكان الذي نرى فيه النقطة البيضاء. أي يا يو ي لا يستحيي يا أيها، كل ياء سواء كانت متحركة بالفتح أو بالضم أو بالكسر أو ياء فهذا مكان خروجها ولا بد من ارتفاع وسط اللسان. إذن نرى على اللوحة أن الياء غير المادية تخرج من وسط اللسان مع وسط الحنك الأعلى، وتقدم سبب التفريق بينها وبين الياء غير المادية، ذلك تقدم عندما تكلمنا على قول الجزري رحمه الله للجوف ألف وأختها. أرجو أن أكون قد أثقلت عليكم في هذه المعلومات. وننتقل الآن إلى حرف يعني يكثر السؤال عنه وهو الحرف الذي انفردت به اللغة العربية، حرف الضاد. فيعني كما يقولون بالعامية صحصحوا قليلا وانتبهوا إلى ما سأشرحه. حرف الضاد حرف انفردت به اللغة العربية وهو كما سنرى على اللوحة التالية. طيب قبل أن ننتقل إلى قبل أن ننتقل إلى الضاد وعندنا فاصل، قبل الفاصل ننتقل إلى هذه اللوحة، اللوحة الأخيرة لو سمح الأخ فيصل. معنا لوحة تبين لنا مقارنة بين مخارج الجيم والشين والياء. لما نرى الثلاثة إلى جانب بعضها يتبين لنا الفرق بين توضع اللسان في كل حرف من هذه الحروف الثلاثة. نرى على الجيم كيف أن مخرجها مقفول تماما، نرى بأن الشين للوراء قليلا وأن مخرجها ليس بمقفول، نرى بأن الياء من وسط اللسان واللسان يعلو من وسطه ويتضيق مخرجها لكنه لا ينغلق، لا ينغلق في الشين ولا ينغلق في الياء بل ينغلق في الجيم وحدها. هذه المقارنة تبين لنا الفرق بين الثلاثة مع أنها كلها من وسط اللسان. وبعد الفاصل نتكلم على حرف الضاد، فانتبهوا لنا وانتظرونا بارك الله فيكم. عليكم نتابع حديثنا عن مخارج الحروف اللسانية، وقد وقف الحديث بنا قبل الفاصل على حرف الضاد الذي يكثر الكلام والحديث عنه والذي تنفرد به اللغة العربية فيما نعلم، فلا نعلم لغة من اللغات يعني لا في القديم ولا في الحديث فيها حرف هذا الحرف الذي يخرج من حافة اللسان اليمنى أو اليسرى أو منهما معا. هذا الحرف الذي وهو حرف الضاد لما يقول أحدنا أض هكذا فإن كل هذه المنطقة تنقفل، كلها تنقفل ولا يبقى مجال للصوت أن يمر. أض فلما ينقفل الهواء الخارج من القصبة الهوائية يدفع اللسان ويصير خلف اللسان هنا هواء ضاغط، قوة ضاغطة، فيضغط اللسان، يضغط الهواء اللسان قليلا إلى الأمام، فيندفع اللسان تحت تأثير الهواء الضاغط قليلا إلى الأمام، إلى أن يعني يصل رأسه، منتهى رأسه إلى منطقة التقاء اللحم بالأسنان من الداخل، لحم اللثة من الداخل. فلما يتقدم اللسان هكذا، كمية الهواء المحجوزة خلف اللسان تستطيل وتربو وتزيد، يعني استا في اللغة العربية هذه للطلب، يعني استطال طلب الطول، فإن كمية الهواء المحجوزة هنا خلف اللسان في هذه المنطقة تصير كبيرة بالنسبة إلى لما بدأ التصويت. فلذلك من هنا جاءت صفة ستأتي معنا إن شاء الله في صفات الحروف للضاد اسمها الاستطالة. لعل اللوحة التالية التي سنراها تعيننا على إدراك حقيقة ما يجري في الفم البشري عند نطقنا لهذا الحرف. انظروا إلى هذه اللوحة وانظروا إلى قول الجزري رحمه الله في أعلى اللوحة عن الضاد، قال رحمه الله: والضاد من حافته، حافته الضمير راجع إلى اللسان، والضاد من حافته إذ ولي الأضراس. ولي هذه الألف ليست للتثنية، وإنما يسميها العلماء للإطلاق، الإطلاق يعني إطلاق الشعر. العرب عندما يترنمون بالشعر يشبعون الحركات، يشبعون الفتحة حتى يتولد منها ألف، والضمة حتى يتولد منها واو، والكسرة حتى يتولد منها ياء. فهنا إذ ولي الألف للإطلاق، وأصل الفعل ولي، ولي بفتحة، إذ ولي الأضراس من أيسر أو يمناها، طبعا قال العلماء في الكتب النثرية أو منهما معا. فلاحظوا بارك الله فيكم الصورة التي على اليمين وقد كتب عليها حافة، أن الضاد تخرج من حافة اللسان مع ما يجاورها من الأضراس العليا. هذه المربعات التي ترونها، المربعات الزرقاء والمربعات الصفراء، جميعها منطقة ضغط، منطقة تلامس، منطقة تلامس بالنسبة لللسان، لكن المنطقة الصفراء فيها تلامس من غير ضغط، والمنطقة الزرقاء فيها ضغط، تلامس وضغط واتكاء، لذلك نفرق بين هاتين المنطقتين. لو اتكأنا عند نطقنا للضاد على المنطقة الصفراء فسوف يخرج معنا الصوت دالا مفخمة، هذه علينا أن نعرفها يا إخوتي. مهما ضغط الإنسان على مقدمة فمه دا دا، مهما قال دا ولا دال، مهما حاول أن يفخم لن يخرج معه ضاد، بل ستخرج معه دال مفخمة، وليس في لغة العرب دال مفخمة، الدال في لغة العرب مرققة. الصورة التي على اليسار وهي صورة متحركة، تأملوها بارك الله فيكم لعلها تعيننا على فهم استطالة الضاد، وأن أنظر إلى مقدمة اللسان كيف أنها تحت تأثير الهواء الضاغط الخارج من القصبة الهوائية يندفع رأس اللسان قليلا إلى الأمام كما نرى، حتى يصل رأسه إلى منطقة التقاء اللحم بالأسنان، وأن كمية الهواء المحجوزة خلف اللسان تربو وتزيد. انظروا كيف أن الأسهم تزيد وتربو خلف اللسان، من هنا سميت الضاد مستطيلة، لأن صوتها الهواء الذي فيها يطول ويصبح أطول مما كان عليه عند بدء نطقها. هكذا نطق الضاد الساكنة كما نرى. ننتقل إلى اللوحة التي تليها والتي تبين لنا كما نرى الحيز الذي تشغله الضاد من حافتي اللسان، الحيز الذي تشغله الضاد من حافتي اللسان. المنطقة الصفراء كما نرى مكتوب عليها منطقة التلامس، طبعا الصورة التي على اليمين هي لللسان، والمنطقة الصفراء منطقة التلامس، والصورة التي على اليسار هي منطقة سقف الحلق أو منطقة الحنك الأعلى التي يقرع اللسان تلك المنطقة. إذن علينا أن نتصور بأن اللسان يقرع، اللسان الذي في اليمين يقرع المنطقة التي في يسار اللوحة. منطقة التلامس هي المنطقة الصفراء، المنطقة الخضراء هي منطقة الضغط والاتكاء، والضغط والاتكاء يكون محصورا كما نرى على اللسان من أدنى الحافة إلى أقصى الحافة. قال رحمه الله: من حافته، والضاد من حافته،

الضغط والاتكاء يكون محصورا كما نرى على اللسان من أدنى الحافة إلى أقصى الحافة. قال رحمه الله: من حافته، والضاد من حافته، هذه هي حافة اللسان المنطقة الخضراء، ض ض ضو ضي، من هنا يتركز نطق الضاد. اللوحة التي تلي لعلها تبين لنا كيف يكون النطق الصحيح للضاد المتحركة. انظروا إلى هذه الصورة بارك الله فيكم، أيضا هي تمثل اللسان والحنك الأعلى. علينا أن نتصور بأن اللسان يقرع منطقة الحنك الأعلى. لاحظوا بأن الصوت بارك الله فيكم، وهو قد مثلناه لكم بأسهم سوداء، لاحظوا بأنه يتوزع يمنة ويسرى، ولا يخرج من جهة مقدم الفم، يعني لا يخرج من جهة من الجهة الصفراء، بل يتوزع على المنطقة الخضراء يمنة ويسرى هكذا. ض ض ض، لو كانت متحركة بالضم ضو ضو ضو، لو كانت متحركة بالكسر ضي ضي ضي. هكذا بينا بهذه الصور حقيقة ما يجري في داخل الفم. إن حرف الضاد، واليوم نتكلم عن حرف جديد، وهو قول إمامنا ابن الجزري رحمه الله في البيت الرابع عشر من المنظومة الجزرية، لما قال: واللام أدناها لمنتهاها. نرى اللوحة التعليمية الأولى في حلقة اليوم والتي فيها هذا البيت الذي ذكرته. نرى على اللوحة الكلام المتعلق بالضاد في الدرس الماضي لما قال: لضراسة من أيسر أو يمناها، ثم قال: واللام أدناها لمنتهاها، يعني أن اللام تخرج من أدنى حافة اللسان، أدناها الضمير راجع لحافة اللسان، لمنتهاها الضمير أيضا راجع لحافة اللسان. ننظر إلى التعريف: حيز اللام من أدنى حافتي اللسان، وأنبه أن حافتي بتخفيف الفاء، ليست حافتي، حافتي اللسان، إلى منتهى طرفه مع ما يحازيهما من الحنك الأعلى. الصورة التي على اليمين تبين لنا كيف يكون شكل اللسان في الفم عند نطق اللام ال. والمنطقة الصفراء التي في الصورة الوسطى في اللوحة، المنطقة الصفراء في الصورة الوسطى تبين لنا مكان التصادم في حرف اللام ال. هذه المنطقة أين تصطدم؟ تصطدم فيما نراه باللون الأصفر في اللوحة في الصورة الثالثة ضمن اللوحة، التي هي الصورة التي فيها الأسنان العليا والتي تمثل الحنك الأعلى. إذن منتهى أدنى الحافة إلى منتهاها من الطرفين يصطدم في تلك المنطقة من الحنك الأعلى نعم. انظروا إلي بارك الله فيكم، لما يقول الإنسان فإن منطقة وسط اللسان تصبح مسدودة، لأن الصوت يخرج من هنا من القصبة الهوائية من الوترين الصوتيين، فلما يتابع طريقه الصوت يعني إلى الفم يجد من هذه المنطقة قد صارت مسدودة التي رأيناها في اللوحة، فبعض الصوت ينحرف يمنة وبعضه ينحرف يسرة، ثم يتابع طريقه من الطرفين هكذا إلى خارج الفم. هذا أمر يتعلق بصفات الحروف، سوف يأتي معنا بإذن الله تعالى لما نتكلم على صفات الحروف. من الله، من الله هذه مفخمة، لا والليل إذا يغشى، ولا هذه اللام الأصل فيها أنها مرققة لكن بعض العرب كانت تفخمها، متى تفخمها سيأتي معنا هذا إن شاء الله في الأبيات، ولكن من الآن نقول أن العرب تفخم اللام في لفظ الجلالة، كلمة الله كل القبائل العربية بإجماع تفخم اللام من لفظ الجلالة، يعني ما في قبيلة بتقول والله، تقول والله أو تقول الله الذي، ما أحد يفعل هذا، كلهم يقولون الله الذي، هذا إجماع من العربي في زمن النبوة ونقل القرآن إلينا هكذا. إذا كان لفظ الجلالة مسبوقا بفتحة أو بضمة، الله أو من الله أو يقول الله، كل هذه الأمثلة وما شابهها اللام فيها مفخمة. هل شكل اللسان واحد عندما ننطق اللام المرققة واللام المفخمة؟ لا، هناك فرق في كيفية توضع اللسان، لكن المكان الذي تقرعه اللام واحد. إذن نفرق في اللام المرققة والمفخمة بين أمرين: مكان قرع طرف اللسان لغار الحنك واحد، الله والليل المكان نفسه، لكن شكل اللسان مختلف. لعل لوحة التالية التي نراها، يا ريت نشوف اللوحة، تبين لنا شكل اللسان في اللام المفخمة وهي الصورة التي في اليمين، وشكل اللسان في اللام المرققة وهي الصورة التي في اليسار. إذن نرى على اللوحة شكل اللسان عند نطق اللام المفخمة والمرققة. يصاحب اللام المفخمة تقعر لوسط اللسان وتضيق في الحلق بخلاف المرققة. انظروا بارك الله فيكم إلى الصورة التي في اليمين، تجدون عندما يقول الإنسان من الله، من الله، تجدون بأن اللسان قد تقعر في وسطه وارتفع آخره قليلا، وأن لسان المزمار رجع إلى الوراء قليلا، من الله، بخلاف لما نقول مثلا والليل إذا يغشى فلا نجد اللسان قد تقعر ذلك التقعر الذي نراه في الصورة اليمنى. انظروا الآن إلى الصورة اليسرى، تجدون بأن اللسان في اللام المرققة لا يتقعر كما في اليمين، وأن لسان المزمار لا يرجع إلى الوراء كما رجع في اللام المفخمة. إذن منطقة قرع اللام، لاحظوا بأن المنطقة التي يقرع اللسان فيها الحنك واحدة في اللام المرققة واللام المفخمة، لكن الاختلاف في توضع اللسان وفي رجوع لسان المزمار إلى الخلف كما شرحت آنفا. ننتقل إلى حرف جديد وإلى لوحة جديدة، وهي قول إمامنا الجزري رحمه الله: والنون من طرفه تحت جعل، والراء يدانيه لظهر أدخل. والنون من طرفه تحت جعل، يعني انتقل الآن إلى حرف النون، وبين أن حرف النون مكانه أنزل قليلا بالنسبة إلى الحنك الأعلى من حرف اللام. يعني لما يقول الواحد منا ثم يقول أن، فالمنطقة التي يقرعها عند النون أنزل قليلا من المنطقة التي عند اللام. وأعود فأقول قليلا، لاحظوا الصورة أن، نعم، اللوحة مكتوبة عليها مخرج النون، تخرج النون من طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة تحت مخرج اللام بقليل، ويصاحبها غنة من الخيشوم. هذا التجويف الذي ترونه في الصورة فوق الفم، والذي ينتهي بفتحتي الأنف من الأمام ومن الخلف ينتهي بما يسميه علماء التشريح نفير أستاش، هذه المنطقة اسمها عند العرب الخيشوم، وهي عبارة عن تجويف خلقه الله عز وجل خلف أنوفنا وفوق غار الحنك. هذا التجويف له عدة وظائف، وفيه تجاعيد من الداخل، من جملة تلك الوظائف تنقية الهواء من الغبار، لأن في داخل الأنف كما نعلم خلق الله عز وجل شعيرات تمسك الأوساخ الكبيرة الحجم التي تدخل من الأنف حتى لا تصل إلى الرئة، فإذا أمسكت تلك الشعيرات الأوساخ الكبيرة أو العوالق الكبيرة في الهواء، بقيت العوالق الناعمة وصغيرة الحجم والهباءات. ففي هذا التجويف يوجد سائل مخاطي، هذا السائل المخاطي من وظيفته أنه يمسك تلك الهباءات وذلك الغبار، وبعد ذلك هذا السائل المخاطي سبحان الله ربي جعله يتجه إلى مقدمة الأنف، ويقوم أحدنا بتنظيف أنفه كل فترة، يعني عملية فلترة للهواء الداخل حتى إذا نزل إلى الرئتين نزل نقيا نظيفا، فسبحان من خلق. الأمر الثاني أن هذه التجاعيد الموجودة في داخل الخيشوم تؤدي إلى تدفئة الهواء الداخل، فإذا كان الجو باردا فإن دخول الهواء البارد إلى الرئتين قد يؤذيهما، فجعل الله عز وجل هذا الخيشوم جهاز تدفئة وتنقية، تنقية من الغبار وتدفئة من البرودة، فيدخل الهواء من أنوفنا إلى التجويف إذا الخيشوم فيصير دافئا، فإذا نزل إلى الرئتين صار دافئا. وهذا ممكن يلاحظه كل منا بأن يخرج الهواء بدلا من أن يخرجه في هواء الزفير من أنفه، يخرجه من فمه ويضع يده فيجد بأن هذا الهواء دافئ. وسبب هذا الدفء هو ما ذكرناه من هذه الصنعة المتقنة، فسبحان الخلاق العظيم. الوظيفة الثالثة لهذا الخيشوم وهذا التجويف الأنفي هو إخراج صوت رنين. رنين، هذا الرنين كانت العرب تستعمله في حرفين، وسيأتي معنا الكلام عنه عند قول الإمام الجزري: وغنة مخرجها الخيشوم. إذن النون كما نرى يصاحبها غنة من الخيشوم. لو أخذنا أيضا ضغطة أخرى من اللوحة نجد بأن ظهر على اللوحة كتابة: سمى العلماء الجزء اللساني من النون النصف المكمل. نعيد: سمى العلماء الجزء اللساني من النون النصف المكمل. مكمل يا إخوة على وزن مفعل، يعني اسم مفعول. بينما لو أخذنا أيضا معلومة جديدة بنقرة جديدة على اللوحة نجد بأن ظهر كتابة: وسموا الجزء الخيشومي. لاحظوا بأنه قد ظهر أسهم زرقاء. سموا الجزء الخيشومي يعني الغنة، المقصود بالجزء الخيشومي والغنة، ماذا سموه؟ النصف المكمل. إذن خلاصة الكلام: النون نصفان، نصف مكمل وهو الجزء الفموي أو اللساني، ونصف مكمل وهو الجزء الخيشومي يعني الغنة. مجموع هذين الجزئين يشكل حرف النون. لما يقول الواحد منا أن مجموع أمرين يشكل هذه النون: طرف اللسان يقرع ما يحاذيه من غار الحنك الأعلى، ويخرج غنة مع هذه القرعة من الخيشوم. أن نا نو ني، هذان الصوتان مع بعضهم أو هذه القرعة مع الغنة مجموعهما يشكل حرف النون. بعد الفاصل نتابع إن شاء الله في هذا السياق، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع الآن إن شاء الله حديثنا عن بقية الحروف التي معنا في الأبيات. أنهينا الكلام قبل الفاصل على حرف النون، وهو قول ابن إمامنا الجزري رحمه الله: والنون من طرفه تحت اجعلوا. والنون من طرفه يعني من طرف اللسان، تحت يعني تحت اللام بقليل، اجعلوا يعني اجعلوا نطقها. بعد ذلك قال الإمام الجزري رحمه الله كما نرى في اللوحة: والرا يدانيه لظهر أدخلوا. والراء يدانيه لظهر أدخل. نعم، نرى على اليمين قد كتب أن مخرج الراء من طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة. الصواب أن نقول اللثة يا إخوة ولا يقول اللثة، متعودين الناس يقولوا اللثة، هي صوابها اللثة. من طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة قريبا من مخرج النون. كم ونرى اللسان أبارك الله فيكم هكذا: أر أرا أرو ري أر أرا. هذا الحرف حرف الراء، انتبهوا إليه بارك الله فيكم. هذا الحرف بالنسبة لتوضع لسانه ممكن يكون ذلك بثلاثة طرائق. يا ريت الكاميرا ترجع إلي. لما ينطق الواحد منا حرف الراء ممكن يعني لسانه يكون بثلاث، عندنا ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون بعيدا زيادة عن اللزوم عن غار الحنك، عن غار الحنك، فيقول مثلا الرحمن الرحيم. فإذا كان اللسان بعيدا أكثر من اللازم سوف يخرج صوت فموي عائم: الرحمن الرحيم. هذا لا يصح، وليست الراء الفصيحة هكذا. الأمر الثاني اللي احتمال أن يكون اللسان يقرع غار الحنك ولكن يبقى في الوسط فجوة، لأن اللسان عند نطق الراء يتقعر قليلا ويبقى في الوسط، هنا في وسط اللسان فجوة لا تلامس غار الحنك، منها يتسرب جزء من الصوت هكذا: أر أر. هل سمعتم هذا الصوت الضعيف لكنه موجود؟ هذه الفجوة، هذه الفتحة البسيطة التي يمر منها جزء الصوت تحمي الراء من التكرير، ولكن المخرج صار ضيقا، لذلك نجد في اللسان ارتجاف قليل. فنجد اللسان فيه ارتجاف، هذه صفة اسمها صفة التكرار، ستأتي معنا بإذن الله تعالى في صفات الحروف. إذن الوضع الصحيح لللسان كما رأينا في اللوحة أن نقول الوضع الثالث أن يحكم الإنسان إلصاق لسان طرف لسانه على غار الحنك إحكاما كاملا بحيث يقفل المخرج، هذا أمر لا يصح لأنه يؤدي إلى انقفال تام للمخرج، فمن أين يمر الصوت؟ الصوت قد انحبس هكذا خلف اللسان، هذا يؤدي إلى ارتعاد شديد في طرف اللسان ويؤدي إلى ظهور أكثر من راء. الرحمن الرحيم هذه نسمعها أيام من بعض إخواننا، سببها أن الإنسان يحكم إلصاق لسانه على مخرج الراء فلا يبقى مجال للصوت أن يمر، فيضغط الهواء الخارج يضغط على اللسان ويجبره إجبارا أن يبتعد عن مخرج الراء فيبتعد، فلما يبتعد يخرج الصوت ويخف الضغط خلف اللسان فيعود اللسان ويقفل فينشأ ضغط جديد ويجبر اللسان على النزول، وهكذا تجد اللسان مرة في حالة انقفال ومرة في حالة انفتاح، وهذا هو التكرير المنهي عنه ولا يصح أبدا لأنه يولد راءات عديدة، وكم نهى العلماء والقراء والأئمة عن هذا في كتبهم، فلننتبه إلى هذا الأمر، وسنعود إلى هذا بالتذكير بإذن الله لما نتكلم في صفات الحروف عن قول الجزري رحمه الله وبتكرير جعل. نعود إلى اللوحة نرى فيها قول الجزري رحمه الله والراء يدانيه لظهر، أدخلوا اللوحة التي نراها الآن فيها الذي شرحته لكم الآن، لما هذه صورة لفم ينطق حرف الراء من الأمام، لاحظوا بأن هناك فجوة قد أشير إليها برأس السهم وكتب على يمين اللوحة الفجوة التي يمر منها جزء الصوت عند نطق الراء والتي لولاها لانقفل المخرج تماما مما يؤدي إلى التكرير المنهي عنه، إذن لابد من بقاء هذه الفجوة ولكن لاحظوا بأنها صغيرة. الرحمن الرحيم بالتدريب يستطيع الإنسان أن يتقن ذلك، هذا معنى قول ابن الجزري رحمه الله والراء يدانيه لظهر أدخلوا. لاحظوا هذه اللوحة التي بعد اللوحة تلك والتي أيضا فيها مقارنة بين كيفية توضع اللسان في الراء المفخمة وفي الراء المرققة. أعود فأقول هنا كما قلت في اللام إن عمل رأس اللسان واحد، عمل رأس اللسان واحد في الراء المفخمة والراء المرققة. الري ولكن الفرق في توضع اللسان في جزئه الخلفي، لاحظوا بأن اللسان في الراء المفخمة قد تقعر وسطه وارتفع أقصاه قليلا وأيضا تضيق الحلق وذلك برجوع لسان المزمار إلى الخلف قليلا، جربوا الراء فتجدون الكلام الذي قلته لكم والذي نراه على الصورة اليمنى صحيح إن شاء الله تعالى، بينما الصورة اليسرى التي في أيسر اللوحة تبين لنا الراء المرققة الري نجد بأن اللسان لم يتقعر وبأن لسان المزمار أو بالأحرى الحلق لم يتضيق كما حدث في الراء المفخمة. دالي والتاء، الطاء والدال والتاء تخرج من المكان نفسه، تخرج من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، ونستطيع أن نرى ذلك من خلال اللوحة التعليمية الأولى في حلقتنا اليوم التي تبين لنا بحول الله مخرج حرف الطاء. نرى على اللوحة قول الإمام الجزري والطاء والدال وتاء منه، وقلنا الضمير في منه يعود إلى طرف اللسان، ومن عليا الثنايا، وبعد ذلك يقول والصفير مستكن، هذا سنتطرق إليه بعد قليل إن شاء الله. مخرج الطاء كما نرى على اللوحة من طرف اللسان مع أصول يعني منابت الثنايا العليا، والثنايا كما قلنا سابقا هما السنان اللذان في مقدم الفم، السنان اللذان في مقدم الفم اسمهما الثنيتان، ويقال لها مجازا الثنايا العليا على صيغة الجمع. لاحظوا في الصورة أن طرف اللسان أين هو موجود؟ على منبت الثنايا العليا، منبت الأسنان الأمامية. الطا، ولاحظوا بأن طرفا منه قد أغلق المكان الأمامية للفم إغلاقا كاملا. لما يقول الواحد منا فيجد بأن طرف اللسان قد أغلق مقدمة الفم عند أصول الثنايا إغلاقا كاملا. أرجو أن تحفظوا شكل اللسان هذا، وتلاحظوا بأن أقصاه مرتفع، بأن أقصى اللسان وهو الجزء الخلفي من اللسان مرتفع. بينما لو انتقلنا الآن إلى اللوحة التي تلي هذه اللوحة، وهي التي تبين مخرج الدالي والتاء كما نرى الآن على اللوحة، فاللسان يقرع عند نطقه للدال والتاء المكان نفسه الذي يقرعه عند نطقه للطاء، ولكن لاحظوا بأن مؤخرة اللسان قد اختلف شكلها، لأن الدال لما نقول أدى، ولما نقول التاء أتى، فهذا المكان من الأمام هو والطاء مكان واحد، ولكن خلف اللسان أو بالأحرى مؤخرة اللسان يختلف شكلها بين الطاء من جهة وبين الدال والتاء من جهة. إذن الدال والتاء كما نرى على اللوحة التي أمامنا الآن هي أيضا من طرف اللسان ومن أصول الثنايا العليا، ولكن من غير ارتفاع لأقصى اللسان. هذا الذي قلته نستطيع أن نراه مقارنا في اللوحة التي أمامنا الآن، وهي تبين لنا مقارنة بين الطاء أو بين مخارج الطاء والدال والتاء كما نرى. الطاء على اليمين والدال والتاء على الشمال، وواضح الفرق في مؤخرة اللسان بين الطاء من جهة والدال والتاء من جهة، بينما الجزء الأمامي من اللسان وضعه واحد. الطاء الدا أت نفس المكان في الحروف الثلاثة، إلا أن مؤخرة اللسان تختلف. هذا ما يتعلق بالطاء والدال والتاء. فإذا انتقلنا إلى ما بعد ذلك في اللوحة التالية، وهو قول الإمام الجزري بعد أن ذكر والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا، قال رحمه الله: والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى. والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى. الصفير ليس حرفا وليست حروفا، وإنما هي صفة لثلاثة أحرف، لذلك نرى على اللوحة قال الإمام الجزري والصفير، ومراده مخرج حروف الصفير. فلذلك ما هي حروف الصفير؟ قال وهي الصاد والسين والزاي. فأطلق الصفة، يعني أطلق ابن الجزري الصفة وأراد الموصوف. ما هي الصفة يا إخوة؟ الصفة هي الصفير. ما هو الموصوف؟ الموصوف بالصفير ثلاثة أحرف، هي الصاد والسين والزاي، وستأتي معنا صفة الصفير بإذن الله تعالى لما نتكلم على صفات الحروف. ومعنى مستكن نرى على اللوحة، ومعنى مستكن مستقر. إذا مستكن أصلها مستكن ومعناها مستقر، فخففت نونه للوقف. ما معنى خففت؟ يعني نطقت نونا واحدة، مع أنها في الوصل نونان، مستكن، لكن عندما نقف عليه نقول مستكن. لذلك لو لاحظتم في البيت في أعلى اللوحة النون عليها شدة وليس عليها سكون، يعني لا يصح أن يقول القائل منا والصفير مستكن بوزن مفتعل، لا يصح هذا، لابد أن نقول والصفير مستكن، مستكن بضغط هكذا، وهذا الضغط يفيد أن هذه النون المفردة التي وقفت عليها لو وصلتها لكانت نونين، لأن الفعل استكن يستكن وليس استكن يستكن. هذا هو مخرج حروف الصفير. نرى على اللوحة التالية الحرف الأول من حروف الصفير، ما هو؟ هو حرف الصاد. لاحظوا اللوحة بارك الله فيكم، لاحظوا شكل اللسان، من الأمام، وكيف أن رأس اللسان قد توضع على الصفحة الداخلية للثنيتين السفليين، على الصفحة الداخلية بل وفي أسفلها. لذلك نرى على اللوحة أن مخرج الصاد من منتهى طرف اللسان، وإن شئت فقل رأس اللسان، لك أن تقول رأس اللسان ولك أن تقول منتهى طرف اللسان مع أسفل الصفحة الداخلية للثنايا السفلى. لما يقول الواحد منا اهدنا الصراط الصلاة، فيخرج الصوت من فوقها كما نرى على اللوحة، فيخرج الصوت من فوقها، من فوق ايه؟ من فوق الثنايا السفلى، مارا بين الثنايا العليا والسفلى، مارا بين الثنايا العليا والسفلى. لماذا قلنا هذا الكلام؟ أرجو أن تنظروا إلى اللوحة. أنا أضع طرف لساني أو منتهى الطرف يعني رأس اللسان على أسفل الصفحة الداخلية للثنايا السفلى، فلما أضع رأس اللسان هنا والهواء ينضغط ويخرج، فسوف يجد الطريق أمامه مفتوحا من أين؟ من بين الثنايا العليا والسفلى، ولكن جزءا من الصوت المحصور في الفم سوف يصطدم أيضا بالثنايا العليا، ويصطدم أيضا بمنبت الثنايا العليا. جربوا هكذا، الصوت هو الذي يصطدم في الثنايا العليا ومنبت الثنايا العليا وليس اللسان. لذلك بعض إخواننا هداهم الله من الذين تسرعوا وصنفوا في التجويد ولم يكونوا قد تأهلوا التأهل الكامل، قرأوا في بعض كتب القدامى أن الصاد والسين والزاي تخرج من طرف اللسان ومن منابت الثنايا العليا، فظنوا بأن على الإنسان أن يضع رأس لسانه عند منابت الثنايا العليا، فرسموا في كتبهم صورا للصاد والسين والزاي ورأس اللسان مرتفع إلى الأعلى، وهذا لا يفعله أحد، يعني هذا أمر بالفطرة ما يفعله أحد. من منا يقول أص؟ ولو فعل ذلك أحد لعد ذلك عيبا من عيوب النطق، سواء كان نطقه في القرآن أم في غير القرآن. لذلك إذا رأيتم بعض هذه الصور الخاطئة في كتب بعض المعاصرين فلا تظنوها صحيحة. الصواب كما نرى أن يضع الإنسان رأس لسانه على أسفل الصفحة الداخلية للثنايا السفلى، وعندئذ سوف يخرج الصوت مارا بين الثنايا العليا والسفلى، وجزء من هذا الصوت سوف يصطدم بالثنايا العليا ومنابتها، الصوت وليس اللسان. أكرر حتى لا يفهم عني هذا الأمر خطأ. أيضا أقول في الصاد ما قلناه سابقا من أن أقصى اللسان يرتفع، انظروا إلى أن أقصى اللسان في الصاد مرتفع. قلنا منذ قليل لما تكلمنا على مخرج الطاء أن أقصى اللسان فيها مرتفع بخلاف الدال والتاء، هنا أيضا نقول إن أقصى اللسان عند نطقنا للصاد قد ارتفع كما نرى وأيضا هنا أنبه على أمر بارك الله فيكم، من عيوب نطق حرف الصاد المنتشرة حتى بين بعض من يعلم القرآن، يا ريت الكاميرا تأتي إلى قليلا، بعض الذين يعلمون القرآن في عصرنا يستعملون الشفتين عند نطقهم لحرف الصاد، فيقول الواحد أص هكذا أص ويزم شفتيه إلى الأمام ويضمهما. يا أخي ما علاقة الشفتين بحرف لساني أسناني؟ وهذه كتب تجويد الأئمة موجودة بيننا عبر عصور كثيرة، لم ينص واحد منهم على أن للشفتين عمل في نطق الصاد، فلا يصح أن يقول القائل منا اهدنا الصراط صراط كل ما أتت صاء وأقيم الصلاة، ما في داعي يا سيدي أن تفعل ذلك، وإن فعلت فقد حرفت صوت الصاد عن نطقه الصحيح وجعلته يختلف في السمع. لما يقول الواحد أص كما يقول أس، فصوت الصاد لها صوت معين أص لأنها مفخمة مستعلية مطبقة، لكن لما يقول أص هكذا ويزم شفتيه صوت الصاد قد اختلف، وهذا للأسف كما قلت موجود، وحتى من كثير ممن جلس لتعليم القرآن. فأنا أقول نصيحة لله ولرسوله ولكتابه: إعمال الشفتين عند نطق حرف الصاد خطأ، لحن داخل على التلاوة دخل وتساهل فيه بعض الناس ومشى، وصار ينتشر بسبب أن من اعتاد على ذلك جلس للتعليم وكثر طلابه ونشروها، فصار هذا يقول أص وهذا يقول أص، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إعمال الشفتين عند نطق حرف الصاد خطأ ولحن في التلاوة، على القارئ من أراد الإتقان لتلاوة القرآن أن يتجنب إعمال الشفتين في الصاد، فكما نطق الصاد عليه أن فكما نطق السين والزاي بقوله أس أز عليه أن يقول أص أص من المخرج ذاته دون إعمال للشفتين أبدا، لأن هذا غير منصوص ولا منقول عن الأئمة. وأذكر أنني قبل 36 عاما لما قرأت على أستاذي وشيخي الشيخ محمد سكر رحمه الله تعالى قلت أمامه اهدنا الصراط، فزممت شفتي هكذا إلى الأمام، فقال لي لماذا تفعل ذلك؟ فأردت أن يعني أتفلسف وأكثر الكلام، قلت له سيدي من أجل الصفير، فقال لي رحمه الله والسين فيها صفير، لماذا لا تقول أس؟ والزاي فيها صفير، لماذا لا تقول أز؟ فتأملت كلام الشيخ رحمه الله فوجدته صوابا، فكان يقول لي اهدنا الصراط. ولما انتقلت بعد ذلك إلى شيخنا الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله، وهو الإمام الكبير في تجويد القرآن وقراءاته، أكد لي هذا المعنى بأن إعمال الشفتين في حرف الصاد خطأ ولحن يجب الاحتراز عنه والابتعاد عن هذا الفعل والتدرب على إخراج الصاد من غير استعمال للشفتين. هذا ما يتعلق بحرف الصاد، وهو الحرف الأول من حروف الصفير الثلاثة. ننتقل إلى الحرفين الثاني والثالث من حروف الصفير في اللوحة الثانية التي أمامنا، فنرى بأن مخرج السين والزاي هو أيضا من منتهى طرف اللسان مع أسفل الصفحة الداخلية للثنايا السفلى، فيخرج الصوت منها فيخرج الصوت من فوقها مارا بين الثنايا العليا والسفلى. الإمام الشاطبي رحمه الله في آخر الشاطبية هكذا عبر عن حروف الصفير، قال ومنه ومن بين الثنايا ثلاثة، فعبر عنه بين الثنايا، بينما إمامنا الجزري قال ومن فوق الثنايا السفلى. طبعا الصوت إذا خرج من فوق الثنايا السفلى فقد خرج من بين الثنايا العليا والسفلى، فعبارة الشاطبي وعبارة ابن الجزري عبارتان متكافئتان. لاحظوا بارك الله فيكم شكل اللسان وكيفية توضعه عند نطق السين والزاي. أس أص أيضا نضع رأس اللسان على أسفل الصفحة الداخلية للثنايا السفلى، أس ولكن أقصى اللسان ومؤخرة اللسان لا ترتفع كما فعلنا ذلك في الصاد. هذه هي حروف الصفير الثلاثة، وهذا معنى قول إمامنا الجزري والصفير مستكن منه أي من طرف اللسان ومن فوق الثنايا السفلى. ننتقل إلى اللوحة التي بعدها والتي تتحدث عن ثلاثة أحرف جديدة، وهي قول الإمام الجزري رحمه الله في البيت السابع عشر والثامن عشر: والظاء والذال وثاء للعليا من طرفيهما. أعيد: والظاء والذال وثاء للعليا من طرفيهما. هذه الثلاثة الظاء والذال والثاء والتي يسميها الناس الحروف اللثوية لأنها تخرج من طرف اللسان ومن قرب اللثة. بعض إخواننا يظن بأن الحروف اللثوية معناها عليك أن تضع طرف لسانك على اللثة، لا يا أخي، العرب تسمي الشيء بما جاوره، العرب تسمي الشيء بما جاوره، فقولهم الحروف اللثوية يعني التي تخرج من قرب اللثة وليس من اللثة، اللثة هي اللحم النابت حول الأسنان وليس من اللثة نفسها. إذن على القارئ كما نرى في التعريف من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. إذن الطرف على الطرف بارك الله فيكم. انظروا إلى اللوحة تجدون بأن طرف اللسان أو رأس اللسان قد وضع منتهى الطرف على منتهى أطراف الثنايا العليا. الطرف على الطرف. لا يصح أن يبقي الإنسان لسانه داخل الفم فيقول من الداخل، ولا يصح أيضا أن يبالغ في إخراج طرف لسانه إلى الخارج فيقول ويخرج جزءا كبيرا من لسانه. هذا من عيوب التلاوة ومنظره منظر غير ممدوح. هذا هو حرف الظاء. نعم. لاحظوا بارك الله فيكم أن أقصى اللسان مرتفع. لاحظوا أن أقصى اللسان عند نطق الظاء مرتفع. اللوحة التي بعدها تبين لنا مخرج الحرفين اللذان يشاركان الظاء في المخرج وهما الذال والثاء. فالذال والثاء أيضا من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. الذين الذاكرين، والثاء كذلك. الثواب سجاجا. فالثاء والذال أيضا على القارئ أن يضع طرف لسانه على طرف أسنانه الأمامية وهي الثنايا العليا، ولكن لاحظوا أن مؤخرة اللسان لا ترتفع، فليس ثمة في الذال والثاء ارتفاع لأقصى اللسان. اللوحة التي بعدها تبين لنا مقارنة بين الظاء من جهة والذال والثاء من جهة أخرى، فلاحظوا بأن الظاء على اليمين والذال والثاء على اليسار. رأس اللسان موضعه واحد في الحروف الثلاثة. رأس اللسان موضعه واحد، لكن الذي يختلف أن الظاء يرتفع أقصى اللسان ومؤخرة اللسان عندها، ويرجع لسان المزمار قليلا. لاحظوا بأن لسان المزمار أيضا يرجع عند نطق الظاء بخلاف الذال والثاء، فإن لسان المزمار لا يرجع إلى الخلف. هذا ما يتعلق بمخرج الحروف اللثوية. هذه الثلاثة لابد أن تنطق بهذه الكيفية. نذهب إلى فاصل ثم نعود لنتابع، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله. تكلمنا قبل الفاصل عن مخرج الحروف اللثوية الظاء والذال والثاء، ونتابع قليلا بعدها. ولكن قبل أن نتابع أريد أن نعود إلى آخر لوحة مرت معنا، وهي لوحة المقارنة بين الظاء والذال والثاء، لأؤكد على معنى كما ترون أمامكم في اللوحة، أن لسان المزمار في اللوحة اليمنى في الظاء قد رجع قليلا إلى الوراء. كل الحروف المفخمة المستعلية لابد من رجوع لسان المزمار. لاحظوا بارك الله فيكم كيف أنه راجع أكثر من اللوحة التي على اليسار. انظروا إلى اللوحة التي فيها مخرج الذال والثاء، تجدون بأن البعد بين لسان المزمار والجدار الخلفي للحلق أوسع منه في الصورة التي على اليمين. اليمين فيها تضيق، لذلك لما نقول نجد بأن لسان المزمار قد رجع أكثر من لما نقول وهذا واضح بالحس والتجريب. نأخذ حرفا جديدا في اللوحة التي تلي ذلك، وهي مخرج حرف الفاء. نأخذ اللوحة التي بعد هذه اللوحة، أيوة اللوحة التي معنا الآن، فيها قول الإمام ابن الجزري رحمه الله: ومن بطنش، طبعا كلمة من طرفيه ما تابع للكلام، تابعة للكلام على الظاء والذال والثاء. قال رحمه الله: ومن بطن الشفة فالفاء يعني فالفاء. نعم، حذف الهمزة من أجل الوزن الشعري. فالفاء مع أطرافي، مع أطرافي أصلها مع أطرافي، مع أطرافي، فسكن همزة مع، سكن العين من مع ونقل فتحة أطرافي إلى العين، ثم حذف الهمزة فصارت مع أطرافي. فالفاء مع طراف الثنايا المشرفة. ما معنى الثنايا المشرفة؟ يعني الثنايا العليا، لأن الذي يشرف في لغة العرب يشرف من عل، يعني يشرف من مكان عال، يقال أشرفت من على الجبل، أشرفت من على التل إلى الوادي، ولا يكون الإشراف من أسفل إلى أعلى. فالثنايا المشرفة يعني الثنايا العليا. إذن باطن الشفاء، لما قال بطن الشفاء مراده باطن الشفاء، ولكن الوزن الشعري لم يساعده فقال بطن الشفاء، فلا يظن ظان بأن البطن يعني نعم البطن هو بمعنى الباطن، ومن باطن الشفة يعني ما هو الباطن الشفة؟ الجزء الذي لا يرى من الشفة إذا أطبق الإنسان فمه بشكل معتدل، لما يكون الإنسان مغلق فمه، الجزء الذي يرى من شفتيه اسمه ظاهر الشفة، الذي لا يرى اسمه باطن الشفة. فمن أين تخرج الفاء؟ تخرج من أطراف الأسنان العليا، الثنايا العليا، عندما تتوضع على باطن الشفة السفلى. أف أف ف ف ف، هذا هو مخرج حرف الفاء. أف لابد من ضغط ومن صوت يسمع عند نطق الفاء. ننتقل إلى الحرف الذي بعدها وهو حرف الواو. قال رحمه الله: للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. للشفتين الواو، انظروا إلى مخرج الواو بارك الله فيكم، هذا الذي أمامنا هو مخرج الواو، أو تخرج من بين الشفتين بانضمامهما إلى الأمام. لاحظوا ماذا كتب: مخرج الواو غير المادية بانضمام الشفتين إلى الأمام مع ارتفاع أقصى اللسان. انتبهنا كيف ارتفاع، قلنا من غير تقعر لوسطه، فهذا لا يؤدي إلى التفخيم. قالوا أو و و وي، ومكتوب أيضا في اللوحة: وتقدم سبب التفريق بينها، يعني بين الواو غير المادية وبين الواو المادية. قلنا بأن، يا ريت الكاميرا ترجع لعندي، قلنا بأن هذا التفريق بين الواو المادية والواو غير المادية سببه الخليل ابن أحمد رحمه الله، هكذا تبدى له رحمه الله أن الواو المادية من الجوف، وقلنا بأن الجوف هو الفراغ الذي يملأ الحلق والفم، بينما الواو قال رحمه الله الخليل الواو غير المادية تكون من الشفتين، هكذا قال. ولكن عمليا لو تأملنا نطقنا، هل يستطيع إنسان أن ينطق واوا إلا بضم الشفتين إلى الأمام سواء كانت مادية أو غير مادية؟ هل يستطيع إنسان أن ينطق واوا من الشفتين دون إعمال للوترين الصوتيين؟ أليست الواو مجهورة؟ و و و وي، لو وضعنا يدنا هنا و و وي، لابد من عمل الوترين، بمعنى أن التجويف الفموي فيه صوت، والتوضع هذا الانضمام للشفتين أيضا مجموع هذا كله يشكل حرف الواو. لذلك الخليل، من بعد الخليل بن أحمد رحمه الله وهو سيبويه، ومن جاء بعد سيبويه كقطرب والجرمي والفراء، كل هؤلاء العلماء الكبار الأفذاذ من علماء اللغة لم يتكلموا عن الجوف أبدا، وقالوا الألف من أقصى الحلق مثل الهمزة والهاء، والواو المادية من مخرج الواو غير المادية من الشفتين، والياء المادية من مخرج الياء غير المادية من وسط اللسان، وليس عندهم في المخارج شيء اسمه الجوف. حاولنا نحن أن نوفق بين هؤلاء العلماء بأن قلنا كما سيأتي معنا بأن الواو المادية العمل فيها أكثر للتجويف الفموي، سواء كان تجويف الحلق والتجويف الفم مجموعهما، ونعم هناك انضمام لكن العمل الأكثر لهنا. فلذلك كأن الواو المادية يعني يقال من الجوف لغلبة جزء الجوف يغلب، بينما لما نقول و و وي فإن جزء الشفتين هو الذي يغلب. هذه محاولة للتوفيق بين أقوال الأئمة، وإلا فمهما كان وضع الواو مادية كانت أو غير مادية، لا بد من عمل الوترين الصوتيين لأنها مجهورة، لا بد من انضمام الشفتين إلى الأمام، فلا تشغلوا بالكم بهذه المسألة أكثر مما تستحق. لو انتقلنا إلى اللوحة التي بعدها، قال رحمه الله: للشفتين الواو باء. انظروا إلى اللوحة التي تبين مخرج الباء، فالباء تخرج من الشفتين أب با بو بي بانطباق الشفتين على بعضهما، وللباء صفات سيأتي ذكرها إن شاء الله عند كلامنا على صفات الحروف. للشفتين الواو باء أب با. لاحظوا بأن اللسان في وضع الراحة، بارك الله فيكم، انظروا إلى اللسان عند نطق الباء، اللسان في وضع الراحة، لا عمل لللسان أبدا عند نطق الباء لأنها حرف شفوي. ننتقل إلى الحرف الذي بعده، وهو قول الجزري: للشفتين الواو باء ميم. هذا الذي نراه أمامنا مخرج الميم، فالميم تخرج كما نرى على اللوحة بانطباق الشفتين أم ويصاحب ذلك غنة من الخيشوم. أم لو أخذنا اللوحة التي بعدها، سمى العلماء الجزء الشفوي من الميم النصف المكمل، ولاحظوا بأنه قد مثل الآن أمامنا بأسهم حمراء. إذن لما يقول الواحد منا أم وتصطدم شفتاه العليا والسفلى، فينحبس الصوت خلف الشفتين، وعبر عن ذلك بالأسهم الحمراء، فلا يعود بعد ذلك يمر من جهة الشفتين صوت أبدا، ويتحول إلى الخيشوم. لو أخذنا اللوحة التي بعدها نرى: وسموا يعني العلماء الجزء الخيشومي النصف المكمل، لأنه يكمل النصف الشفوي للميم، وعبر عنه بأسهم زرقاء كما نرى أمامنا على اللوحة. أم أم أم، هل لاحظتم هذا الصوت الأنفي الذي يمر من خلال الأنف؟ إذن مجموع هذين العملين، تصادم الشفتين ومرور الغنة من الخيشوم، مجموع ذلك يشكل لنا حرف الميم. أم ما مو مي، فدائما الميم فيها غنة كما رأينا ذلك. ثم بعد ذلك قال رحمه الله: وغنة مخرجها الخيشوم. وغنة مخرجها الخيشوم، الغنة هي صوت كما نرى على اللوحة يخرج من الخيشوم. القدماء من علمائنا يسمونه الخيشوم، وفي العصر الحديث يسمونه التجويف الأنفي. هذا الصوت الأغن، هذه الغنة تكون مصاحبة للنون والميم في كل أحوالهما. هل انتبهنا إلى هذا الأمر؟ لا تخلو نون من غنة ولا تخلو ميم من غنة، إلا أن طولها يعني طول الغنة يختلف بحسب وضعهما. وضعهما ضمير التثنية راجع لمين؟ للميم والنون، كما سيأتي في بحث أزمنة الغنن. إذن لاحظوا بارك الله فيكم الصورة التي على اليمين، لا تخلو نون من غنة، أن نا نو ني. ولاحظوا اللوحة التي على الشمال، أم ما مو مي، لا تخلو ميم من غنة. إذن الغنة بارك الله فيكم جزء من النون، يا ريت الكاميرا ترجع لعندي، الغنة جزء من حرف النون، والغنة جزء من حرف الميم، لذلك هي مخرج، لذلك لها مخرج. قال: وغنة مخرجها الخيشوم. الغنة من حيث كونها مركب أو جزء مركب مع النون ومع الميم فهي حرف، لكن إذا نظرنا إلى أن هذه الغنة رويت لنا بأزمنة مختلفة بينها تطويل وتقصير واختلاف أزمنة، من هذه الزاوية هي صفة. أرجو أن تفهموا هذه المسألة، لأنها من المسائل المشكلة في التجويد، لا تكون واضحة في أذهان كثير من الدارسين. كيف يعد العلماء الغنة لها مخرج وأنها حرف وأنها جزء النون وجزء الميم مع أنها صفة؟ قال الجزري: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا. الجواب على هذا: الغنة من حيث كونها صوت هي جزء حرف النون وهي جزء حرف الميم، أما من حيث كونها طويلة أو قصيرة في الميم المشددة، مثلا حمالة الحطب من الجنة والناس، هذا التطويل للغنة هو صفة، زمنها المطول صفة، يبحث في صفات الحروف. هذا هو الفرق بين نظرتنا للغنة كحرف ونظرتنا للغنة كصفة، فأرجو أن نفهم ذلك. نرى على اللوحة الأخيرة في درسنا اليوم تنبيه تقدم أن الغنة هي النصف المكمل للنون والميم، لذا فهي حرف من حيث كونها جزءا منهما، كما أن طول زمنها يختلف طولا وقصرا بحسب حكمها من إظهار أو إدغام أو إخفاء أو حركة أو سكون، فهي من هذه الزاوية صفة، والله أعلم. أرجو أن نكون بهذا قد بينا مخارج الحروف العربية كلها، بدءا من الهمزة من أقصى الحلق وانتهاء بالغنة من الخيشوم. هذه حروف لغتنا 29 حرفا، من عرف أماكن خروجها وصفتها عند الخروج يستطيع أن يتكلم اللغة العربية بطلاقة وأن يقرأ القرآن الكريم قراءة سليمة إن شاء الله تعالى.